ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ما شاء الله على هذه التلاوة الطيبة المباركة. إخوة الإيمان، استمعتم إلى تلاوة مباركة تلاها الطالب عبد الرحمن عزيز الرحمن مما تيسر من سورة الزمر، وهو أحد طلاب جمعية تحفيظ القرآن الكريم في محافظة القريات. أنتقل إلى الشيخ عبد الناصر عبد الواحد سليمان. ما شاء الله شيخ عبد الرحمن، تلاوة مرتلة مجودة. وأنيب إلى ما الحكم التجويدي؟ مد منفصل. كم حركة؟ بمقدار 4 حركات. أحسن، تبارك الله فيك. ما شاء الله وبارك الله فيك. أيها الإخوة الكرام، لازلنا معكم ومع القرآن الكريم وأهل القرآن الكريم من خلال طلاب جمعية تحفيظ القرآن الكريم في محافظة القريات. نتعرف على ضيفنا الآخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معكم الطالب عبد الله عقلاء العازمي. حياك الله يا عبد الله وبارك الله فيك. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ أحفظ 11 جزءا ولله الحمد. ما شاء الله وأثابك الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. إذن استعذ بالله وقرأ مما يتيسر من سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ما شاء الله بارك الله فيك. إخوة الإيمان، استمعتم إلى تلاوة كريمة مما تيسر من سورة غافر بصوت الطالب عبد الله عقلة العازمية، أحد طلاب هذه الجمعية، جمعية تحفيظ القرآن الكريم في محافظة القريات. أعود مرة أخرى إلى الشيخ عبد الناصر عبد الواحد سليمان. بارك الله في الشيخ عبد الله عقلة. والحكم التجويدي شيخ عبد الله في الكلمتين التاليتين من بعدهم. حرف الميم جاء بعده باء، والباء من حروف الإخفاء الشفوي. أحسنت بارك الله فيك، وجارك الله قرة لوالديك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول رسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أسأل الله تعالى أن يدخل في هذه الخيرية جميع المسؤولين في جمعية تحفيظ القرآن في القريات، من مجلس إدارة ومدير ومساعد مدير ورئيس الشؤون التعليمية وجميع المسؤولين، حيث أنهم يذللون لنا الصعاب حتى أخرجنا بهذه النواتج في الجمعية المباركة. بالفصل الأول كان عندنا 7 مجمعات و62 حلقة خارجية، بلغ إجمالي الطلاب فيهما 1980 طالب. الأوجه المحفوظة 30,165، الأوجه المراجعة 100,416 وجه. يشرف 15 من المشرفين على هذه الحلقات والمجمعات، وعدد المعلمين 64 طالب. أسأل الله أن يقر أعيننا جميعا بالنواتج في الفصل الثاني إن شاء الله، ونشكر إذاعة القرآن الكريم والشيخ خالد والمخرج وجميع من تكلفوا وكلفوا أنفسهم كي يشرفونا بالزيارة. شكرا لضيفنا الكريم الشيخ عبد الناصر عبد الواحد سليمان، وهو من المدرسين في هذه الجمعية المباركة. بهذا أيها الأحبة نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم، وقد التقينا من خلاله بطلاب جمعية تحفيظ القرآن الكريم في محافظة القريات. شكرا لهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم. في الختام هذه تحية من الزميل مخرج هذا اللقاء الزميل حمد الوابلي. أستودعكم الله وألقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل إن كان في العمر بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.